بشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. وأقام شعبا صلى الله عليه وسلم وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله، ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت من أهواله، حتى أتته من الرسول هداية فكته بالتوحيد من أغلاله. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه، لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله. أخلاقه صلى الله عليه وسلم غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا

قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. يا أمة الهادي أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم اردنا إلى ديننا ربا جميلا وانصرنا به على أعدائنا. الله جل جلاله صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله صلى الله على سيدنا محمد.